القاهرة تقدم دعاء الكروان. على قبة الروح حط الحمام، تمنى وغنى سلام سلام. رأى في المدى طائرا عابرا، فناداه في رقة وابتسام، وأومأ في وده داعيا. هنا يبلغ الصفو حد التمام، هنا الروح في هدأة المرتضي، وإشراقة الروح تشفي السقام. سبحان الله، تشمل النفس حالات من السلام والسكينة والراحة والهدوء، وكأن حمام الحمى قد اتخذها مسكنا وحط عليها رحالة، فإذا الإنسان قد ذاق شهد الرضا والهدى فطابت له الحياة. وكأن هديل هذا الحمام هو سلام سلام سلام. على قبة الروح حط الحمام، تمنى وغنى سلام سلام. رأى في المدى طائرا عابرا، فناداه في رقة وابتسام، وأومأ في وده داعيا. هنا يبلغ الصفو حد التمام، هنا الروح في هدأة المرتضي، وإشراقة الروح تشفي السقام. دنا ذلك الطير من ساحه وجاوب ترجيعه في انسجام. على قبة الروح لاح الرضا ولاح الهدى والندى والوئام. حمام التأمل لما أتى إلى الروح طاب الصفا والمقام، وألقى إلى الكون صوتا دعا، تمنى وغنى سلام سلام. لا إله إلا الله. اللهم أسكن نفوسنا الهدوء والرضا والهدى. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.